بعد حمد الله أبدأ في تفسير سورة الزاريات، وهي سورة مكية آياتها 60، نزلت بعد سورة الأحقاف، تقوم على توجيه النظر إلى الله عز وجل وتوحيده وبناء العقيدة السليمة الراسخة من التقوى والإيمان. بدأت السورة بالكلام عن الريح الذي تزرعه الغبار التي تذر الغبار وتسير المراكب في البحار، وعن السحب التي تحمل الأمطار، وعن السفن الجارية على سطح الماء. ثم انتقلت عن الحديث عن الكفار المعذبين والمكذبين بالقرآن، ثم تحدثت عن المؤمنين الصالحين وما عد الله لهم من النعيم المقيم، ثم تحدثت عن دلائل قدرة الله عز وجل، وتناولت قصص الرسل الكرام وموقف الأمم الطاغية منهم ومحل بهم من العذاب، وختمت السورة ببيان الغاية من خلق الإنسان والجن، وهي معرفة الله عز وجل وعبادته وتوحيده وإفراده بالعبودية والتوجه إليه بأنواع العبادات. سميت بسورة الزاريات حيث ورد القسم بها، والذاريات ذروة. فقال عليه الصلاة والسلام قال عليه علي عليه السلام: هي الريح. فالحاملات وقرا قال: هي السحاب. فالجاريات يسرى هي السفن. فالمقسمات أمرا هي الملائكة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته، ومنه حبك الثوب إذا أحكم نزله. والسماء ذات الحبك أي المحبوكة التي ليس فيها شقوق ولا فروج، فهي محكمة الصنع. إنكم لفي قول مختلف. فمنهم من قال أنه ساحر أو مجنون، ومنهم من قال أنه كذاب، ومنهم من قال إيه شاعر. نعم، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون أي الكذابون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون، ثم يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: ذوقوا فتنتكم أي حريقكم أو عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون، نعم، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نعم، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال، آخذين ما آتاهم ربهم، فقد أحسنوا العمل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآيات ما يدل على فضل وشرف قيام الليل، ولقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فقال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام، صحيح الترمذي. وخلى أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، مسلم. وقال سلمان الفارسي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، منهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد، حسنه الألباني. وهكذا ترى من فوائد قيام الليل: الاقتداء بالصالحين والتقرب إلى الله وتكفير السيئات، المحوها والنهي عن الإثم وطرد للأمراض. وفي حديث جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. قال العلامة المناوي في كتابه فيض القدير: تضمن حديث جبريل التنبيه على قصر الأمل، التذكير بالموت، اختنام العبادة، عدم الاقتراب بالاجتماع، والحث على التهجد، بيان علم جبريل عليه السلام. سئل الحسن البصري: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. أداب قيام الليل: أن ينوي عند نومه قيام الليل، يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتزود، ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين يوقظ أهله حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النوم، لا يشق على نفسه ويقوم من الليل بقدر طاقته. الأسباب التي يتأثر بها قيام الليل، أسباب ظاهرة، عدم الإكثار من الأكل والشرب فيغلبه النوم، نوم القيلولة، عدم إتعام نفسه بالنهار لأنه مغلبة للنوم، البعد عن المعاصي والأوزار لأنها تقسي القلب. الأسباب الباطنة سلامة القلب من البدع والحفظ على المسلمين، الخوف من الله من أول يوم القيامة. يحكى أن سليمان الدراني غفل ذات ليلة عن قيام الليل، فرأى في المنام امرأة من الجنة تقول له أتنام والملك يقترن، بؤسا لعين آثرت لذة النوم على مناجاة العليم العلام، أتنام وأنا أربى لك في الخضور منذ آلاف الأعوام، أتطلب مثلي وعني تنام، وعين المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام براه القيام. نعم، وبالأسحار هم يستغفرون أيضا، وربنا قال والمستغفرين بالأسحار، لأنه وقت نزول الملك، وقت نزول ملك الملوك. وفي الأرض وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق غير الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة أي الصدقات، لأنهم محسنون فزادوا عن الفرائض النوافل، وزادوا عن الصلاة المفروضة قيام الليل، وعن الزكاة إخراج الصدقات، وهكذا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم آيات أيضا أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قرئ مثل ما أنكم تنطقون على أنها صعب صفة أو نعت لحق، أي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفائدة الاستغفار بالأسحار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل أتاك حديث الله في إبراهيم المكرمين؟ أسلوب تشويق وتفخيم، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الملائكة جاءوا إلى إبراهيم وجبريل وميكائيل وإسرافيل في سورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون، فانسل خفية إلى أهله فجاءهم بعجل حنيس أو سمين، قال ألا تأكلون، تلطف في العبارة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فبشروه قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأخبرت امرأته في صرخة عظيمة ورنة وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز عقيم، كيف أألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبع عقيما لا ألد ولا أحبل، قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم ولما جئتم، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، تولى بركنه أي بجنوده حتى يحصل بهم التقوي، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لأنها قطعت دابرهم كما عقبت النساء عن الولادة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أي كالشيء الهالك البالي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتظرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد أي جعلناها سقفا محفوظا بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. ظاهرة التبدل الكوني أعلن الفلكي الشهير هابل في سنة 1929 أن المجرات تتباعد بسرعة عنا في جميع الاتجاهات وتخضع لعلاقة طردية بين المسافة والزحزح الطبقية نحو اللون الأحمر. وهذه الآية تعتبر من المعجزات التي جعلها الله سببا في هداية الكثير من المهتمين بعلوم الفضاء. هذا الاتساع المستمر للسماء. قال ابن زيد تفسير البحر المحيط. يقول البروفيسور موريس بوكاي وهو من أكبر فلاسفة فرنسا في العصر الحديث وقد أسلمه الحمد لله في كتابه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم الحديث إن توسع الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم الحديث. ذلك مفهوم قد ثبت اليوم تماما ولا تعالج المناقشات إلا النموذج الذي يتم به هذا التوسع. وبيسموه العلماء The Expansion of the Universe أو Space Expansion. هذه الظاهرة جعلت كثير من الناس يدخلون في الإسلام وفي هداية كثير من البشر. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم سماء وأرض شحنات موجبة وشحنات سالبة مؤمن وكافر عذب وملح وهكذا رب وأصنام. فادعوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أي ففروا من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان واتباع أمره والعمل بطاعته. ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم وفروا منه إليه واعملوا بطاعته. أو ففروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ومن الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان. ففروا إلى الله أمرنا بالدخول في الإيمان وطاعة الله وجعل الأمر بلفظ الفرار تنبيه لينبه على أن وراء الناس عقابا وعذابا وأمرا حقه أن يفر منه. فجمعت اللفظ بين التحذير والاستدعاء كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم أي أعرض عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب هو النصيب من العذاب والذنوب هو الدلو العظيمة المملوءة والذنوب هو الفرس الطويل. والجمع أذنبة للجمع القليل وذنائب للجمع الكثير. والذنوب يذكر ويؤنس والمقصود هنا نصيب من العذاب. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والكلام هنا عن الرزق، لأن كثيرا من الناس كل ما يشغلهم هو الرزق وهم الرزق، وربنا تكفل بهذا الرزق فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وتكفل الله بالرزق قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والرزق عند أهل السنة هو كل ما ينتفع به من مال أو علم أو صحة أبدان أو هداية أو رشحان عقل، وقد يكون حلالا وقد يكون حرام. قال ابن تيمية والرزق اسم لكل ما يتغذى أو ما يتغذى به الإنسان، وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة، فلا بد لكل مخلوق من الرزق. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى أن إنما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق، فالكفار يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا، وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون ولا يكون بأسباب محرمة ولا يكون خبيثا، والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وقد يكون توسيع الرزق مضرة على صاحبه، وتقديره التضييق يكون رحمة لصاحبه، وهذا الكلام صحيح ويطابق قول الحق جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده بصير. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعطي الرزق أو يقسم هذا الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرا، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرا، في الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طينه، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنوم، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين.